الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في الآية السابعة من سورة آل عمران، ووقفنا عند قوله جل جلاله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وتكلمنا في المحكم والمتشابه. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ووقفنا فيه عند هذه الآية، فقال تعالى مبينا العلة من اتباع هؤلاء للمتشابه. وكما ذكرنا دائما، العلم إنما يثبت بالتتابع. فالأصل إذا كان الإنسان يريد أن يحفظ القرآن فالأصل أن يتابعه، كذلك العلم فهو أشد تفلتا، فالأصل أن يتابعه. فبين رب العالمين العلة من أن هؤلاء أصحاب القلوب الزائغة. وإحنا تكلمنا في المحاضرة التي قبل الماضية في معنى كلمة الزيغ عموما، فما هي العلة من هؤلاء حينما يفعلون هذا الفعل؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، أي أنهم فعلوا ذلك. إنما هناك أمران لكلمة ابتغاء: إما ابتغاء الفتنة، أي أن هذا في المآل لا بد وأن يوقعهم في الفتنة ويوقع الجهال في الفتنة، وأقول الجهال لأنه ذكر بعد ذلك الراسخون في العلم. والفتنة هنا ابتغاء الفتنة، قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، وهذا اسمه تفسير بالتضمن، لأن لا يستلزم من ذلك الشرك، فقد تكون بدعة. واضح؟ ابتغاء الفتنة قد يكون اتباع المتشابه وترك المحكم فوقعوا في ذلك في الشرك، أو وقعوا في ذلك في البدعة، أو وقعوا في ذلك في الكبيرة. لكن المهم ابتغاء الفتنة أنها كلمة جامعة لكل مخالفة، فاتباعهم للمتشابه وتركهم للمحكم مع زيغ لقلوبهم أوقعهم بذلك في الشرك أو البدعة التي هي دون الشرك، لأن البدعة قسمان: قد تكون بدعة شركية، بدعة كفرية، أو تكون بدعة كبيرة لا تخرج العبد من الملة، أو كبيرة معصية، مفهوم؟ لكن ابتغاء الفتنة هذه لا تخرج عن المخالفة. قال: وابتغاء تأويل. إذن ابتغاء الفتنة إما أنهم مع اتباعهم للمتشابه وتركهم للمحكم مع الزيغ في قلوبهم الذي عرفناه وأفردنا له محاضرة في ذلك، إما أنهم سيقعون في الحال، وإما أن هذا سيؤدي بهم ويودي بهم إلى المآل أن يقع في الشرك عياذا بالله. لأن ممكن المرء يقع في اتباع المتشابه وترك المحكم مع زيغ القلب، ممكن يقع في ذلك في صغائر، ممكن يؤول به الأمر إلى الوقوع في الكبائر، ممكن يؤول به الأمر إلى الوقوع في الشرك. مش احنا ذكرنا الجمعة الماضية في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في الدورة في القاعدة في الحكم والإسم والوعد والوعيد والكفر والتكفير، ذكرنا بأن المبتدع يؤصل أصلا، صحيح؟ هذا الأصل لازم يقوده إلى إيه؟ إلى أصول وإلى بدع لا حصر لها. عشان يحافظ على الأصل اللي أصله لازم يقوده إلى بدع لا حصر لها، لازم. زي ما ذكرنا في المعتزلة لما جم يقولوا هم والخوارج مثلا بأن فاعل الكبيرة هذا مخلد في النار خلاص كده، فتركوا محكمات الايه النصوص. طيب خلاص ادي كده قال لك ده مخلد في النار، فاعل الكبيرة مخلد في النار فكفر المسلمين. طيب انا عندي نصوص في شفاعة النبي عليه السلام في اناس ماتوا على معصية، مفهوم؟ شفاعة النبي عليه السلام ابتداء ألا يدخلوا النار، أو شفاعة النبي عليه السلام في أناس ابتداء أن يدخلوا الجنة، وشفاعة النبي عليه السلام في أناس دخلوا النار ويخرجوا منها. طب نصوص الشفاعة دي كلها تروح فين؟ فيودي بهم ذلك إلى جحود النصوص التي بها الشفاعة. يبقى شوف توصل لفين، أن ما فيش حاجة اسمها نصوص أي شفاعة، بأن دي كلها أخبار، أخبار أحد. وخد عندك بقى على كده أي شيء من النصوص هيعارض الأصل اللي أصلوا هيحاولوا إيه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إيه معنى ابتغاء تأويله؟ ابتغاء إحنا نيجي لمسألة كلمة التأويل، لكن من جملة تعريفات التأويل التفسير، ابتغاء تفسير النصوص على مرادهم، هذا ابتغاء إيه؟ ابتغاء تأويله، فيؤولونه يفسرونه على الأصل الذي أصلوه. فاكرين لما تكلمنا في الدورة اللي قبل الماضية في كلمة الشاطبي الشهر اللي فات، لما الشاطبي كان بيتكلم في مسألة أصول البدعة وجاء الأثر الذي كان يتكلم فيه جابر بن عبد الله وعارضه رجل من الخوارج، حينما كان جابر يتكلم عن الشفاعة فبيقول له ما تقول يا ما تقولون يا أصحاب محمد، بينكر على الصحابة، فأين قوله تعالى وما هم بخارجين من النار؟ إزاي في شفاعة إن بعد ما الناس عذبوا عذبهم الله يخرجوا تاني بالشفاعة، وربنا يقول وما هم بخارجين، وما هم بخارجين من النار. فبين له إن الآية دي فين، هذه الآية في المشركين وما هم بخارجين منها لأنهم لا شفاعة لهم، أما الشفاعة في أناس قد دخلوا عياذا بالله النار ويخرجون، هذه في أناس لهم أصول الإسلام، لهم أصول الإيمان. وصل؟ يبقى هنا الصحابي بيّن ما معنى الآية، لكن الآية هنا فسرها هذا الذي كان من الخوارج لأنه تبع بكده في نفس الأثر، فسر الآية وأولها على إيه؟ على الأصل اللي عنده. وصل الكلام؟ لأن خد بالك أنت أصلت أصل، فلما تيجي تأصل إن الكبيرة كفر أكبر مخرج من الملة يبقى ما فيش شفاعة، يبقى أي نص فيه وما هم بخارجين منها كذا كذا يبقى ده تفسيره على الأصل اللي عندي، وده شأن كل الجماعات أنهم يؤصلون أصولا، وأي نص يقابل ذلك أنهم يفسرونه على إيه؟ على مرادهم هم. يبقى ابتغاء الفتنة أنهم أوقعهم في المخالفة عموما بدعة أو شرك أو كبيرة، أو ابتغاء تأويله أنهم يفسرونه على إيه؟ وابتغاء تأويله أنهم يفسرونه على الأصول التي أصلوها. لذلك ابن القيم شوف ذكر الكلمة دي في مقدمة شفاء العليم، ما من مبتدع يؤصل أصولا إلا ولا بد أن تقوده قسرا إلى بدع لا حصر لها، لا حصر لها. نفس المسألة اللي بنتكلم فيها دي، انت لو ما قلتش بان زكاة الفطر مال بدعة يبقى انت ما عندكش حاجة اسمها بدعة. خلينا نتكلم مع واحد جاحد، زكاة الفطر مال مش بدعة، طيب تعرف لي البدعة. كل شيء لم يكن على عهد النبي عليه السلام ولا اصحابه، تعريف الشافعي، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في الدين، تعريف الشاطبي، كل أمر لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وتركه النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. أي تعريف هتعرفه لازم ليك هتدخل فيها زكاة الفطر، ما لازم تقول بأنها بدعة. خلاص لو التعريف ده هيقول ده جاحد بقى، هيقول إن زكاة الفطر ما بدعة، يبقى أنا ما عنديش بدعة. شفت؟ ترك أصل إن مفيش حاجة اسمها بدعة لمجرد أنه إيه؟ أصل إن زكاة الفطر مال؟ رضوا عليه بأنها ليست بدعة. خلاص يبقى زكاة الفطر مال ليست بدعة، وأي تعريف هيعرضها يبقى ما فيش حاجة اسمها بدعة. يبقى أي شيء لم يأتي عليه دليل بالنهي يبقى ممكن إن أنا أعمله. خلاص يبقى الإنسان بقى افتح باب جهنم على البدعة. يبقى أذن في صلاة العيد لأن ما فيش نهي، صلي ركعة خمسة لأن ما فيش نهي، اعمل كل شيء لأن ما فيش، لأن النبي عليه السلام، لكن النبي عليه السلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا. يبقى خد عندك بقى كده إن أي إنسان هيأصل أصول مخالفة للشريعة لازم يؤدي ذلك إلى التناقض. فإن كان فالحا ورزقه الله التوفيق يرجع، وإن خذله الله لابد أن يمضي إلى ما هو عليه. لما تيجي مثلا في باب الأسماء والصفات هتلاقي طائفة اسمها الجهمية تثبت لله ذاتا مجردة، يعني في موجود خالق للكون. خلاص كده؟ طيب ايه صفته؟ لا صفة له. طيب ايه اسماؤه؟ لا اسم له. هتلاقي في طائفة تانية ادي اصله، ركز معايا، هتلاقي في طائفة تانية تقول لك احنا هنثبت الاسماء لكن اسماء اعلام لا معاني لها، اسماء مجردة. يعني ايه اسماء مجردة؟ يعني هو عليم لكن ليس بصفة العلم، بصير ليس بصفة البصر، سميع ليس بصفة السمع. دي المعتزلة فنفت الصفات لكن مع إثبات أسماء. خليك معايا بس، هتيجي عند الأشاعرة يقول لك إحنا هنثبت أسماء بس مش هننفي الصفات، إحنا هنثبت بس إيه؟ بعضها، هنثبت بس بعضها، هنثبت بس الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة. خلاص هنثبت الايه؟ ادي الحياة العلم سمع بصر كلام إرادة، وهنثبت الايه؟ طب ليه اشمعنا الصفات دي؟ قالك لان الصفات دي هي اللي دل عليها العقل، لان لازم الخالق يكون حي، صح كده كلام؟ كويس جدا. لازم الخالق الذي خلق وحي لابد أن يكون عليم، ولازم يكون سميع وبصير، ولازم يكون عنده قدرة لأن خالق الكون لازم يكون قدير، ولازم يكون عنده إرادة. دول الصفات اللي هنثبتها لكن بقيت كده مش هينفع. طيب مش هينفع مثلا تثبت صفة الرضا، صفة الحب، أن الله يحب عمل ويحب صاحب العمل، يعني يحب عبد ويحب عمل، كلمتان حبيبتان، صح كده؟ أني يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، صح كده؟ طيب تثبت صفة الحب صفة الرضا لله؟ يقول لك لا. خليك معايا بقى، لا لي بقى، والله قال لك الصفات دي اللي دل عليها العقل، طيب ايه المانع انك تثبت التانية برضو لان دل عليها العقل؟ لان اثبات بعض الصفات يستلزم منك اثبات البعض الاخر. انت نفيت، ركز معايا، انت نفيت صفة المحبة والرضا والغضب مثلا، ليه؟ قال لك لان لو احنا اثبتنا له المحبه او الرضا او الغضب، ما هو العباد بيحبوا بيرضوا بايه بيغضبوا. يبقى احنا كده هنشبه الله بالايه بالمخلوق فننفي عنه ايه ما يشبهه بالمخلوق. طيب ما هو العبد ليه اراده وسمع وبصر وحياه وكلام وقدره. طب ما هو انت الصفات دي اللي انت اثبتها ها بذلك برضه هتكون شبهت المخلوق بيه. يبقى انت ليك طريقين، خليك معايا بقى، انت كده ليك طريقين. اما انك ترجع عن الكلام الفارغ ده وتثبت بقى ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له نبي، تثبت الاسماء والصفات، صح كده كلام؟ لان انت هتقول دول اللي اثبتهم العقل، اقول لك وايه اللي ينفي ان العقل يثبت الباقي. يبقى انت اما تثبت كله واما بقى انك تنفي الكل. لان انت لو قلت مش هثبت المحبه عشان ما شبهوش بالمخلوق، يبقى تنفي الاراده عشان ما تشبهوش بالمخلوق، وتنفي السمع عشان ما تشبهوش بالمخلوق، وتنفي البصر عشان ما تشبهوش بالمخلوق. يقول لك لا اصل ليه سمع وبصر بما يليق بذاته، برضه اثبت المحبه والرضا والغضب بما يليق. يبقى انت ليك طريقين ما لهمش تاني، يا اما انك تثبت الكل يا اما انك تنفي. وصل الكلام؟ يبقى هو اصل اصله، خلاص كده كلام. لو هو انسان كان جاهل وما يعرفش حاجه خلاص، فيقول لك استغفر الله واتوب وخلاص. كلمت دكاتره في الازهر، تخيل جهله يقول صور اللهم اني استغفرك واتوب اليك وتاب الى الله عز وجل ورجع، بس يقول لي انا بس شغال اكل عيش بس اعمل ايه. المهم ان ايه يعني انا استغفر الله واتوب. واحد تاني يقول طالما الموضوع كده لا ننفي الصفات كلها بقى. ما هو شوف عشان اصل الايه الاصل اللي هو ايه ان انا هنفي ده عشان ما شبهوش بالايه بالمخلوق. شفت الاصل ده خلاه يثبت سبعة. طيب طب ما هو انت بذلك الارادة والسمع والبصر والكلام والحياة والارادة والقدرة، ما هو كل برضو ايه تثبت دي هتشبهه بالمخلوق برضو. فيقول لك لو هشبهه بالمخلوق يبقى هنفي الصفات كمان دي. اقول له طيب ما هو انت كده هتروح للمعتزلة اللي انت بدعتهم اصلا عشان نفوا الصفات. ما هو انت كده خد بالك انت رايح للمعتزلة اللي هم اصلا انت بدعتهم عشان نفوا. ما بيقول لي ما فيش مانع ولو بس ما شبهش الله بالمخلوق. طيب نروح المرحلة التانية بقى، هو وصل للمعتزلة، نروح المرحلة التانية. انت نفيت الصفات كلها ليه واثبتت الاسماء عشان ما شبهوش بالمخلوق؟ اقول لك طب ما هو اثبات الاسماء فيها تشبيه بالمخلوق، لان الرحمن فيه من عباده رحيم، السميع في من عباده العباد كلها بتسمع، البصير العباد بيبصروا، القدير العبد ده في عنده قدرة، القوي عنده قوة. يبقى برضو هتشبهه برضو بالمخلوق. ها يا إما إنك تنفي الأسماء وهتروح بقى تحت خالص عند الجهمية، يا إما إنك ترجع اللي أنت بتقوله. ما هو انت لسه بمصر على القاعده بتاعتك انه يستلزم من التشبيه الايه التمثيل. لا لا يستلزم من ذلك. انت ليك سمع وعبد الرحمن ليه سمع، لكن يختلف سمع عبد الرحمن عن ده اذا كان ده بين مخلوق ومخلوق، فما بالك بالخالق والمخلوق. لذلك قال ليس كمثله شيء وهو، يبقى أثبت السمع والبصر ومع ذلك قال ليس. يبقى أمشي بقى على كده كل الأسماء والصفات. يبقى له رضا لكن ليس كرضا المخلوقين، له حب ليس كمحبة المخلوقين، يغضب لكن ليس كغضب المخلوقين، له إرادة ليس إرادة المخلوقين. امشي على كده، ده لو هو إنسان يعني موفق. لكن لو جاحد بقى وماشي على القاعدة بتاعته ان ده يستلزم التمثيل، خلاص هنفي الاسماء شفت هو عمال يعمل ايه؟ شفت كان فين؟ هان في الاسماء. الله، طب ما انت كده هتروح فين؟ انت كده رايح للجهمية اللي انت والمعتزلة كنتوا بتكفروهم اصلا، عشان نفوا الاسماء والصفات ولو مش مهم. طيب انت كده اثبتت لله ذات مجرد. السؤال بقى هنا، هل لله ذات ولا عدم بقى وتروح للملاح ده؟ هنا في باب وقف بقى خلاص. ليه ذات؟ ان الخلق ده ليه خالق، له ذات، لكن ذات مجردة. اقول له طب ما انا ليه ذات؟ انت كده شبهت الخالق بالايه؟ بالمخلوق. يا اما بقى تقول لي له ذات وليك ذات، لكن ذاته ليست كذات المخلوقين، يبقى امشي كده في الاسماء والصفات. يا اما بقى تروح للملاح ده وتقول لي ما فيش خالق اصلا. شفت هو عمال ينكر ايه؟ عمال يشيل كل حاجة عشان ما يشيلش الاصل بتاعه هو، ابتغاء الفتنة. فهمت بقى كلمة الامام احمد؟ الشرك شفت اوقعه في ايه؟ هو ده بقى. انك تفهم انك اياك تكون فاهم ان الموضوع ده غلط، الاصل ده غلط، التأصيل ده غلط، وتمشي فيه، لانه لازم يقودك الى اصول وبدع لا حصر لها. وصل الكلام كده؟ هو ده ابتغاء الفتنة وابتغاء ايه؟ تأويل، اي يفسره على مراده اللي هو الاصل اللي اصله. اي جماعة واي حزب يحط ويضع اصول لازم يفسر النصوص على المراد الذي عنده، لازم. يبقى نرجع بقى، ابتغاء الفتنة وابتغاء ايه؟ وابتغاء تأويل. قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم. هنا في أمر آخر، مسألة ثانية، قال وما يعلم تأويله إلا الله. أولا، ما معنى كلمة التأويل في لسان الشرع؟ كلمة التأويل قد يعنى بها واحد التفسير. يا أبتي هذا إيه؟ تأويل رؤياي من قبل، أي تفسير رؤياي. معنا كده شيخنا؟ صحيح معنا ولا إيه؟ اثنين، قد يعنى بالتأويل ألا وهو وقوع الخبر على ما أخبر به بالكيفية التي أخبر بها. خلاص كده؟ بل كذبوا، كذبوا، كذبوا، يبقى قدامها خبر. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. كيف يكذبون بما يخبرهم به نبيهم من البعث والقيامة والميزان والكتاب والحشر والنشر والحوض؟ كيف يكذبون به ولما يأتهم؟ أي وقوع الخبر على الكيفية المرادة. وصل الكلام كده؟ يبقى ادي التعريف الثاني للتأويل. التعريف الثالث للتأويل ألا وهو الايه؟ العمل. عمل ايه؟ العمل. تنفيذ الأمر على الوجه المأمور به يسمى تأويل. صح، زي ما عائشة رضي الله عنها قالت ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن. يعني ايه الآية؟ ما هي؟ إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثواب. فسبح بحمد ربك واستغفر، لذلك في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك رب. يبقى هنا ايه؟ تنفيذ وعمل ما امر، يبقى ده اسمه تأويل. زي مثلا ايه؟ بقول لك صلي الفجر، فانت قمت صلي الفجر، خلاص كده. فانا بقول لعبد الرحمن شفت محمد تأول اللي قلته له. يعني ايه؟ نفذ ما قلته له. يبقى التأويل على ثلاث معاني، المعاني دي اللي عليها مصطلح الشرع. لكن التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، ده تعريف عند الأصوليين، ده تعريف حادث عند الأصوليين. خلاص كده كلام ومش عايز أدخل فيه. لكن طالما عرفنا التعريفات دي، يبقى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لو، لأن هنا حدث خلاف عند علماء الوقف والبيان. يبقى هذه مسألة في القرآن، هل نقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، خلاص كده، ثم بعد ذلك والراسخون يكون مبتدأ هنا والراسخون في العلم، أم أننا نوصل لمقصد البيان للآية؟ اختلفوا على قولين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال بالنص الآتي: فمن أراد وقال بأن التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، ألا وهو وقوع الخبر على الكيفية المرادة من المخبر، يبقى تقف وقف لازم، لأنه لا يعلم كيفية ما أخبر به من أحوال القيامة إلا الله. وصل الكلام كده؟ يبقى تقف هنا وقف إيه؟ وقف لازم. وما يعلم تأويله إلا الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصفات الله عز وجل، لا يعلم الكيفية المرادة إلا الله. هل لله كيفية في الصفات هنا؟ الجواب رد عليه سؤال، هل لله كيفية في صفة الرضا مثلا؟ في كيفية. أنت لو قلت لا يبقى أنت عطلت الصفة. نعم له كيفية، ولكن لا أعلم. أخبرني النبي عليه السلام بالصفة، خلاص، ونعلم معنى الاستواء، لكن الكيفية ليس كمثله شيء، هذا ما أؤمن به. ما أخبرني بالكيفية حتى أخبرك، وما رأيته حتى أخبرك. صح كده كلام؟ يبقى التقف هنا وقف إيه بقى؟ لازم، إن كان على تعريف التأويل بأنه الخبر. لو كان على تعريف التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، وستعطف هنا الراسخون على وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى التأويل أي التفسير، فهذا يعلمه أيضا الراسخون في العلم. لذلك ابن عباس قرأ هذه الآية وقال وأنا من الراسخين فيه، لأن النبي عليه السلام قال إيه؟ اللهم علمه، اللهم علمه التأويل. يبقى الراسخون في العلم يعرفون إيه؟ يعرفون التفسير. يبقى إن كان المراد في التأويل ألا وهو التفسير، يبقى لك أن توصل هنا لبيان معنى الآية. إن كان المعنى في التأويل الخبر فوجب الوقف هنا. شوف حتى دخل في علم الوقف والبيان في القرآن. صح الكلام كده؟ يبقى أنت فهمت متى أقف وفهمت متى إيه؟ متى أوصل. عشان ممكن تلاقي مثلا، تلاقي في مصاحف كده إيه؟ هتلاقي فيها الوقف اللازم ما يعلم تأويله إلا الله. خلاص كده؟ هتلاقي فيه وقف لازم. وفي مثلا مصاحف ليش فيها الوقف اللازم. طيب لماذا هنا؟ هل يصح وضع هنا وقف لازم؟ ها؟ لا، ما يصح أن تلزمني بوضع الوقف اللازم، ما يصح، لأنه إذا كان المعنى هنا الخبر مفهوم، يبقى أنا أقف هنا، وإذا كنت أريد المعنى الذي هو التفسير إذن سأوصل هنا. قال تعالى هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون جمع راسخ، وقال في العلم الرسوخ كما يقول ابن القيم رحمه الله يستلزم منه حتى يكون العبد راسخا، يستلزم عدة أمور. الرسوخ نفسه في اللغة بيستلزم أمور، بيستلزم الاستقامة والتتابع مع العمق. يعني مثلا أنت عايز تثبت حاجة يا شيخ محمد، عايز تثبت حاجة في الأرض خلاص كده، وليكن بيت خلاص، البيت ده أنت عايز تثبته عشان تعرف ترمي أدوار كتير، يبقى لازم العمدان دي بتبقى ايه، رايحة يمين وشمال ولا ثابتة. اتنين، لازم يقول لك ايه يا خالد، يقول لك مش لازم العمود مثلا يكون في الارض اكتر مثلا، او تخين او الكلام ده، على الحسب. يبقى انا كده عندي استقامة مع سمك مثلا العمود مثلا خلاص، والعمود مش رايح يمين ولا شمال، لا ده مستقيم. وفي عمق اللي هو اللي بيقول لك شيخ خالد الاساسات، على قدر الاساسات على قدر العماره اللي هتطلع، صح شيخ خالد؟ شيء بديهي. ده الرسوخ في اللغه، يبقى بيستلزم استقامه خلاص كده مع عمق اللي هي الاساسات، يعني مع تتابع. تعالى نتكلم هنا الراسخون في العلم. فمتى يكون العبد راسخا في العلم؟ إذا كان مستقيما عليه، مش بيلعب، يذاكر النهاردة وبكرة ما يذاكرش، يحضر النهاردة وبكرة ما يحضرش، اليوم كله لعب وضحك وهزار وهنا وهنا وتليفون ونت، ولو فضل وقت ممكن أذاكر، لو فضل وقت ممكن أخليه لله، لو فضل وقت ممكن أخليه، لو فضل يعني. ده ما بيستناش كتير عموما يعني ده ما بيستناش كتير، بيموت بدري مع شدة الفتن. ده ما بيستناش كتير، ممكن يفضل ماشي شوية شوية، لكن مع شدة الفتن والانشغالات والظروف زي ما بيقولوا ما بيستناش كتير، بيموت. نسأل الله السلامة والعافية، فاهم؟ فلازم هنا إيه؟ يكون في استقامة على منهج علمي ومنهج تعبدي، استقامة. ممكن إذا كان الأصل استقامة ممكن يفطر في أحوال ما، لكن الأصل إنه مستقيم، يعني الأصل إنه عنده صلاة الضحى، ده الأصل. الأصل إنه بيصلي قيام الليل، ده الأصل. لكن جه في يوم بدل صلاة الضحى 6 ركعات في كده إيه، فطور خلاص كده. إن لكل عمل شرة، شرة يعني نشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت، حديث ترمذي، فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني هو بيصلي الضحى دي 4-6 ركعات، لكن جه النهارده صلى 2 ركعات، مش ترك، ده ايه، قل شويه وارد، لكن الترك دي فتنه، الترك دي بدايات ايه، فتنه. فاكرين لما الامام مالك ذكرنا في قواعد القرافي في الدوره ان الامام مالك واحد بيقول له انا لم اصلي الضحى اليوم، قال استغفر الله. طب استغفر الله من ايه، دي الضحى اصلا ليست بواجبة. فبين الشاطبي والقرافي بان اصلا ترك الطاعات عموما من اثار فعل السيئات، من اثار فعل السيئات ترك الطاعات عموما. يبقى ممكن قيام الليل النهارده 11 ركعة، لكن ممكن وارد يصليها ركعة، يصليها 3 ركعات، 5 ركعات، يبقى ما بيسيبش، لكن هو ماشي كده خلاص كده. يبقى فيه هنا ايه، استقامة، ان كل يوم عنده منهج علمي، إن الكتاب ده هقرأ منه كل يوم عشان شغلي وعشان وعشان وعشان، هقرأ منه كل يوم 10 صفحات، بس في إيه؟ في استقامة، في مداومة، المداومة على العمل. خلاص هسمع كل يوم محاضرة في الكتاب الفلاني، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كتاب، هسمع كل يوم محاضرة، كل يوم هحفظ لي آية آية، بس في إيه؟ مداومة. وارد جدا إن النهاردة المحاضرة هسمع بس نصها عشان مش قادر، وارد هسمع منها 20 دقيقة عشان مش قادر، وارد، لكن أسيب، دي اسمه بدايات الوقوع في الفتنة، شئت أم أبيت. واصل الكلام كده؟ لذلك ابن القيم دايما يتكلم في بدايات الوقوع في الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية، إما بترك طاعات وإما بالاستمرار على فعل السيئات. يبقى هنا في مداومة، خلاص كده مداومة، مداومة دي مع إيه؟ مع عمق، اللي هي الأساسيات، اللي هو الكتاب ده هيخلص في الكتاب اللي بعديه، الكتاب اللي بعديه في الكتاب اللي بعديه، الكتاب اللي بعديه، بحيث إن 2021 مثلا يعني أنا هخلص فيه كتاب التفسير الفلاني وكتاب الأصول الفلاني وكتاب الفقه الفلاني والكتاب الفلاني، شوف 4 كتب، مش مهم، بس المهم إن أنا إيه؟ ماشي مداوم، ده آخر جهدي، آخر مداوم. لكن إن أنا ما يكونش عندي لا منهج علمي ولا منهج تعبدي، وبيحضر مع اللي بيحضروا أو بيسمع مع اللي بيسمعوا، واليوم اللي ما يحضرش في مجلس العلم ما طيب اسمع المحاضرة ممكن ما يسمعش، ده ما بيطولش، مع شدة الفتن، مع كثرة الفتن والانشغالات ما يطولش كتير، لأن القلب بيضعف زي الأرض اللي بتحبس عنها المية، هتحبس عنها المية شوية في شوية، هي لها كمية ممكن هتمشي شوية بس الأرض بعد ذلك مش هتكمل، مش هيديك اللي انت عايزه، مش هيستحمل، لأن كل ده حمل على القلب، والقلب ده البدن بيستمد القوة من القلب، إذا صلح صلح، فسد فسد، صح كده الكلام؟ وقوة القلب إنما تكون من فعل الطاعات وترك المخالفات. يبقى أنا كده عندي مداومة استمرار مع عمق مع استقامة على ذلك، الاستقامة مع العمق إن أنا هخلص ده وبعد كده يبقى فيه ده وبعد كده يبقى فيه ده، هسمع ده وبعد كده هسمع ده وبعد كده هسمع ده، أنا ماسك مثلا ورقة وقلم لآخر السنة أنا بعمل إيه، جيت في نص الطريق مت تؤجر عليه، إن في المدينة أقواما لم يخرجوا شاركوكم الأجر منعهم العذر، صح كده؟ ذلك ابن تيمية في الفتاوى المصرية عند حديث إنما الأعمال بالنيات قال إن العبد قد يؤجر بالنية وقد لا يؤجر بالعمل، إمتى؟ قد يكون العمل على بدعة، صحيح كلام؟ وقد تكون هناك نية صالحة مع عدم قدرته أو عجزه عن العمل، فهنا إيه؟ يؤجر، خلاص؟ فيؤجر العبد بأمر النية، عايز يقف في الصلاة، عايز كذا، عايز يعمل كذا، لكن ما رجله مكسورة، مريض، مش قادر يقف، يأخذ أجر القيام كمثل ما كان، وصل الكلام؟ يبقى ده معنى الرسوخ، أدي في اللغة وآدي كمان في الايه؟ في الشرع، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقام على الشيء اللي هي المداومة، المداومة. الفتن ايه معناها اصلا؟ ما هي الفتن إيه معناها؟ الانشغال عموما، وارد ان يحدث انشغالات، لكن الانشغال لا يستلزم منها الترك، الانشغال اوجهه لامر الفعل، اما الانشغال يؤدي الى الترك، افهم الف به انك وقعت في الفتنه. يعني الشغل ما جيتش ليه المحاضرة أو ما سمعتش ليه الشغل، وارد جدا لازم يشتغل، لكن كون إنك تشتغل مع الترك ده وقوع في الفتنة. عمر بن الخطاب كان بيشتغل صح كده؟ وكان عنده محل، لكن كان بيعمل ايه؟ كان ينزل صاحبه، كانوا هما شريكين في محل، صحيح البخاري، ينزل صاحبه ثم اذا صعد هو ببيعة المحل، اذا صعد يقول لو حدثني بما سمعت، يعني ما حضرش بس ايه يقول له حدثني بما سمعت، ما حضرتش يبقى النهارده لازم ايه اسمع المحاضره، خلاص كده يبقى هنا في مداومه، لكن لم يترك. فالترك مع حجه الانشغال هي دي الفتنه. فكون انك ممكن تقول الظروف، قول اي ظرف انت عايزه، اي ظرف انت عايزه، الشغل، الاولاد، الزوجه، وقول اي ظرف، خلاص الظروف دي تحاول ان تتعامل معها وتوجهها، لكن لا يستلزم منها الترك، والا لو كانت الحجه للظروف لترك العبد اصلا ان يصلي. ممكن ان شغله يكون لغايه 2 بالليل، لغايه 3 بالليل، وارد جدا، لكن ما يصليش الفجر، يبقى انت كده مفتون. وصل الكلام؟ وارد، لكن توجه الظروف. فالانشغالات هي الفتن، فوجود الفتن لا يستلزم منها وقوع العبد في الفتنه، في فتن موجوده خلاص، لكن لا يستلزم منها ان العبد يقع فيها. امتى يقع فيها؟ اذا كانت هذه الانشغالات شغلته عن امر الاخره، يبقى هنا وقع فين؟ يبقى هنا وقع في الفتنة. لذلك رب العالمين قال أن تزل قدم بعد ثبوتها، قال ثبوتها يعني كانت ايه، خد بالك ما كانتش منحرفة ولا كان جاهل، لا ده كان ثابت. فتزل قدم بعد ثبوتها. المصيبة الثانية بقى انه بعد ما كان ثابت وترك واتفتن، الفتنة دي ودته لفين؟ قال وتذوق السوء بما صددتم. ده بقى يصد عما كان ثابت عليه. انت فاهم؟ انت فاهم ولا لا؟ وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، يعني ده مش اتقلب، ده اتقلب ايه؟ ده كام درجه دي؟ يعني نسال الله العافيه. كان ثابت، ترك، بعد الترك ده يعني لا يجوز النظر للنساء حرام، لا يجوز الربا حرام، بقى يعمل. الدرجة الثانية انه بقى يدافع عن ده. شفت الآية؟ لكن الثبات والرسوخ في الآية دي. ثم إن ربك للذين هاجروا، الترك، الهجر، الترك، ترك البدعة، ترك المعصية، ترك. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ثم جاهدوا، أهو اللي هنتكلم فيه، الرسوخ، استقام على الأمر، داوم عليه، وصبر على الجهاد، لأن ممكن يجاهد بس النفس قليل. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أنت فهمت بقى شرط قبول التوبة والمغفرة لما فات على إيه؟ إنك تموت على التوبة دي. وصلت؟ تاني، كان في بلاوي، في بدعة ومعاصي، قول زي ما أنت عايز، تاب خلاص كده، بعد كده زل، بعد كده اتفتن، نسأل الله السلامة والعافية. هل المغفرة والرحمة هنا مقرونة بالتوبة الأولى حتى ولو انحرف بعد ذلك؟ لا، ده شرط أن يثبت عليها إلى أن يموت. لذلك قال إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك قال والراسخون في العلم قالوا أمرين، يقولون آمنا به، مصدقين بالمتشابه والمحكم، ونعمل هذا في مكانه ونعمل هذا في مكانه، كل من عند ربنا، ما نسبوش الأمر للنصوص وقال لك النص ده معارض لده وده متناقض لده، لا، كله من عند ربنا، وهذا له مراد وهذا له مراد، كله من عند ربنا. لكن قال تعالى وما يذكر إلا، وانت عارف القاعدة بنذكرها كتير، إن الاستثناء دلالة على القلة، صح كده؟ الاستثناء دلالة على القلة، وما يذكر إلا أولو الألباب. لكن الراسخون في العلم مع رسوخهم واستقامتهم ومداومتهم على العمل يخافون، كلما علم العبد كلما خاف. لذلك الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم. عائشة، والحديث ده صححه الشيخ الألباني في السلسلة، قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا، ما آتوا مش موجود، آتوا إيه؟ قالت هم الذين يعصون ويسرقون ويفعلون، يعني يعصون ما عصوا وخايفين. قال ليس هذا يا ابنة أبا بكر، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويطيعون ويخافون. لذلك الحسن البصري قال بعدها إيه؟ قال ما خاف إلا عالم وما أمن إلا منافق، صلى الله عليه وسلم والعافية. عشان كده قالوا إيه بعدها الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا، الخزي والخزلان، لأن هؤلاء في قلوبهم زيغ، قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ده دليل كما يقول ابن القيم في باب في مدارج السالكين في كتاب التوبة، بيقول هل ممكن أن ينحرف من ثبت؟ قال نعم بدلالة الكتاب والسنة وساق الأدلة وجاب الآية، لأنهم قالوا إيه لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى حضرتك ليس الشأن إن إحنا قاعدين هنا في المسجد ده، وإنما الشأن إن نثبت على ده، هو ده الشأن. ما تفرحش إنك حاضر النهاردة، وإنما تخاف ألا تحضر غدا، هو ده، ده المطلوب. ليس الشأن أن تصلي الآن، وإنما الشأن تثبت على الصلاة إلى أن تموت. ليس الشأن أن تقرأ القرآن الآن، ما تفرحش، وإنما الشأن أن تظل على قراءته إلى أن تموت. ولا تفهم هذه إلا إذا علمت بأن القلوب بيد الله. لذلك قالوا إيه لا تزغ قلوبنا بعد إذ، وأضافوا الزيغ إلى القلب، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قالوا وهب لنا، الهبة من آثار اسم الوهاب. يبقى تفهم بقى اسم الوهاب إزاي، إنك أنت الوهاب. اسم الوهاب من آثاره إذا من عليك بعلم فهي هبة من الله. يبقى القعدة اللي احنا فيها دي من آثار إيه؟ اسم الوهاب. الهبة العطاء من غير استحقاق، من غير إيه؟ من غير استحقاق، هبة محضة، فضل مجرد محض، من غير استحقاق. انت عملت إيه ولا دفعت إيه ولا تستحق إيه يبقى العبد بيقول كده أن هذا فضل محض من من؟ يبقى بيفضل بقى الراسخ في العلم هو الذي يفهم ذلك، يظل هكذا خائفا يدعو الله دائما بأن يثبته على ما هو عليه، دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فالعلم رحمة، الصلاة رحمة، الطاعة رحمة، البعد عن المعصية رحمة، لأنه إن وكلك إلى نفسك لهلكت، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، هب لنا من لدنك رحمة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إنك أنت الوهاب. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن. ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه وأن يخرجنا من الدنيا على خير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وأن يتوفانا وهو راض عنه. جزاكم الله خير. الجمعة القادمة بإذن الله تعالى في مسجد قباء إن شاء الله تعالى.